بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون سلة الزهور ورسالة التهنئة من هيئة الملحقين العسكريين الأجانب لدى بلادنا. نقلهما رئيس الهيئة تشانغ فينغ الملحق الدفاعي لسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا إلى الفريق الأول البري باغ يونغ سيك وزير القوات المسلحة الشعبية يوم السادس الثلاثاء.